منشورة وأهلا نبوسو عليها فريميسا منشورة وأهلا نبوسو عليها Yeah. يقولوني كلوا ما لبليش عدنا شبور عقلية قوية ويا سيتو سقسيو علينا والعالم كله يستعرف بينا والعالم كله يستعرف بينا كبروا صغار ونساو كي كانوا أجر الطوار واليوم بلاو يحكموا لعب عفور في المكان محظور يلا بيزاري سنة في البابور يلا بيزاري سنة في البابور لعب عفور في المكان محظور ومتعبك من شغلة وطول بيك طافي يا مسكي فبوط وحبسك الأمانة فبوط وحبسك الأمانة Hello. الحب تشتاق وسنور من بغيها دوال ويداد والتاريخ يشهد بيها ماشي الشهرة ماشي الكورة هي الغاية يا بلاد حرة ونعز بيها الغاية مقاومين والبدائيين نالوها والخطاب يصوب ليهم أول قنبلة 11 طربوش بالإنسان الخطورة ولفرنسي مرضوا بها وخافوها ويا لالا لالا ويدان راك ردي ويا لالا لالا وانصرها يا ربي ويا لالا لالا ويدان راك ردي عليك جدي كيشفني طاير بالوقت قلي عليك انتي ممكن هزل رجل جرعك مجدو شريك جامي محير الزمان نجمة وهلالة تصدقوا للإسلام والشهداء الشهداء اللي نالوا رمز الفداء بكريك يزنوا شافوا استقلال وفيديهم القرآن الأمل حمراء في المعروف عندك رجال ويا لالا لالا ويدان طاق ربي ويا لالا لالا وانصرها يا ربي ويا لالا لالا ويدان طاق ربي Oh, الحباس ما قاصدش نبكي حاسبي كاتبك بلا حاس يا حسنة وانا يا ديك لميمة يا دي مفبالة يا ديك لحنينة ما يسمح لينا من والدينا حبك يا حمرة بلي اللي فينا كيف صوري تشيفون ولدي ايش اخبارك سقسي وبلا مشطون نتمنى نبوس راسك عم صوري ما يغادر وبليش يكون حاضر ما عندي من خبي شمرة شعلة في قلبي يدو بالبيع يا حسنة وانا يا ديك لميمة يا دي مفبالة يا ديك لحنينة ما يسمح لينا من والدينا حبك يا حمرة بلي اللي فينا كيف صار التليفون ولدي ايش اخبارك سقسي وبلا مشطون نتمنى نبوس راسك عم صوري ما يغادر وبليش نكون حاضر ما عندي من خبي شمرة شعلة في قلبي يدو بالبيع الصيف Bloody mother. دون عليها زيت وراس ملاها أمه حلفين بالرب العالي تتشوف نادي ما موراها في دائين سمونا جند الويدان يجوئين ونحرم وجوه الفساد في دائين سمونا جند الويدان يجوئين ونحرم وجوه الفساد كوراج والنفس السيدة وطرقنا ما في أرجو في الظلام نعطيك الفينا يا وماشي في الفيسبوك وين صامن طريقة يا حلي اللي فهم البارون وطراسي اللي دي بيتا ماشي زواء حكيتك في الفراش عندك ميسيون ديفوندي وخرج العراش عيش لبوبو خلي حكيتك في الفراش عندك ميسيون ديفوندي وخرج العراش صغري في دمي العطيقة خلي بصمة في كل سطار ريزنتي يا للأبد يا صعيب تشكل ويداني ويجري في دمك هذا اللون أمور ماشي عادي ولا العدو واقع المنون ما يهمنا رباح لا شعر على فلوس الكون احنا يا سلاح نحارب الليل ويقادي اللون كل في سلابة بيني حاجة